معاملات وإنا لله وإنا رجعون خصوم وإنا لله. We're doing يقول يا رب سمعت، وملايين البشر ما يقول يا رب سمعت، ومليارات المخلوقات أما يقول يا رب سبحانه وتعالى قادر قدير مقتدر، مفيش حاجة عنده تضيع، وما بيساش وما كان ربك إيه نسيا سبحانه وتعالى. وده بقى نتكلم عن اسمه إيه بقى عشان أحمد، اسم الله الواسع، لأن واسع الله أكبر كل أحد إنا لله سم سم قلوب يعني قلوب يعني القلب ده قلب من قلب أسماء الله الحسنى أبدا تعبنا من كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم تعبنا علاج طويل بس أول علاج اللي أنت تتوكل على الله وتستعين دايما ما بتتوكل على الله ثالثا عليك الأذكار الصباح والمساء رابعا عليك المفروض تشرب خامسا عليك بكثرة الذكر لو بقى حاجة شخصية من فريق الناس الله عز وجل يسمعك يا بابا أنا أه التوكل